فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل معكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم، حديثنا عن مفهوم القضاء والقدر مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم. فمرحبا بكم شيخنا. هناك نص متعلق بقضية القدر والعمل التي ناقشناها للإمام الغزالي، أحب أن أقرأه عليكم وتعلقون عليه، ثم نواصل بعد ذلك حديثنا في بعض الإشكالات. الغزالي رحمه الله يقول: من هنا يأتي الشيطان للإنسان فيقول: لا حاجة لك إلى العمل، لأنك إن خلقت سعيدا لم يضرك قلة العمل، أو شقيا لم ينفعك. فإن عصم الله العبد رده بأن يقول: إنما أنا عبد الله، وعلى العبد امتثال العبودية، والرب أعلم بربوبيته، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولأنه ينفعني العمل كيف كنت، لأني إن كنت سعيدا احتجت إليه لزيادة الثواب، أو شقيا فكذلك كي لا ألوم نفسي، على أن الله لا يعاقب على الطاعة بكل حال. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيطان حريص على إغواء الإنسان ولا يقنط منه على أي حال، إلى أن يغرغر ويصل إلى الموت. فلذلك إذا كان محسنا حاول إدخال العجب عليه بعمله، وإذا كان مسيئا حاول تيئيسه وتقنيطه من رحمة الله. ومن ذلك السعي لاستدلاله بالقدر، فالقدر يستدل به في المصائب لا في المعايب، بمعناه يتسلى به عن المصائب، ولكن لا يستدل به في المعاصي، وإن كنا نعلم أنها من خلق الله لكن ليست من فعل الله بل هي من فعل فاعلها. وهنا لا بد من التنبيه إلى أن من لا يميز بين الخلق والفعل لا يميز بين العبودية والربوبية. فالخالق لا بد أن يكون ربا، فلا خالق إلا الله جل جلاله، والفعل يصدر من المالك ويصدر من المملوك. فالذي يريد تمام الحرية في التصرف مطلقا معناه أنه يريد أن يكون ربا خالقا لشيء من هذا العالم، فيكون ندا لله فيه. هذا لازم من لوازم القول بالحرية المطلقة. نعم، هذا مستحيل، من المستحيل أن يكون في هذا الكون ند لله خالق لشيء سواه. فإن قلنا حريته في جانب فقط، وحرية الخالق حريته في جانب، نعم، هي في أفعاله، في أفعاله. إذن يعني هو حر فيها يخلقها، لكن لا يخلقها يفعلها فقط، لكنها من خلق الله جل جلاله، هو خلقكم وما تعملون، فهو حر في فعلها، ولذلك هو مأمور بالطاعات أمرا تشريعيا، وذكر له الثواب المترتب عليها، ومنهي عن المعاصي وذكر له العقاب المترتب عليها، وشرع له التنافس مع غيره، وأري الطريق، وأري أيضا أمثلة من الملتزمين الصالحين الذين فازوا ورجحت كفاتهم وعلت قاماتهم وكان لهم المقام المحمود الذي هو أهل لأن يتبع صاحبه. فلذلك قامت الحجة على الإنسان بهذا، وهذا هو مقصد القدر، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. في قولكم يحتج به على المصائب لا على المعايب، لا يشكل عليه الحديث المشهور في الصحيح، محاجة موسى نعم فيه إذا أذنتم احتجاج، نعم تفضل، نصه: احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. نعم، آدم هنا لم يحتج بالقدر في المصائب، وإنما احتج به في المعائب، وإنما احتج به في المصائب، فخرجه من الجنة مصيبة حلت به، ولذلك يتسلى عنها بأنها قدر سابق على خلقه أصلا. فلذلك كل من أصابته مصيبة من تسليته عنها وتعزيته عنها أن يتذكر أنها كانت مكتوبة، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. شيخ قول موسى: أخرجتك خطيئتك، وإشارته الخطيئة، كأن محل اللوم هو ما فعلته فكان سببا للخروج وليس الخروج نفسه. هو الواقع أن الخطيئة ليست هي التي أخرجته، بل إنما أخرجه الله بسبب الخطيئة، ولذلك تاب الله عليه فزالت الخطيئة بالكلية وبقية المصيبة. فالخطيئة زالت، فإذا آدم الآن لا شيء عليه من الخطيئة نهائيا لأنه اجتباه الله وتاب عليه، لكن الذي بقي ما هو؟ المصيبة. فالمصيبة هي الهبوط إلى الأرض والبقاء في دار الأقدار والأكدار والانتشار. يعني يمكن أن يقال أن القدر يحتج به على المصيبة أو على الذنب بعد وقوعه والتوبة منه. نعم، إذا كان الإنسان يستشعر مصيبة به، مثلا حلت به مصيبة على أثر الذنب، فإنه يزيل انكسار نفسه بسبب ذلك. لكن الذنب بذاته انكسار، الانكسار الناشئ عنه محمود ومطلوب، فلا يحتاج الإنسان إلى إزالته. يعني وجدت هذا العبارة عند بعض الشراح، فمثلا لو أن إنسانا اقترف ذنبا ولكنه تاب منه وبقي معه انكسار وخوف ولم تصبه مصيبة دنيوية، لا يحتج بالقدر حينئذ. لكن إذا أصابته مصيبة دنيوية ولو كانت مترتبة على ذلك الذنب، عرف أنها ناشئة عن الذنب، فتكون من هذه الجهة، فتكون من هذه الجهة. العبارة التي كما سرق فقطعت يده مثلا، فإن قطع يده مصيبة وستبقى معه حتى لو تاب وتاب الله عليه ولو غفر ذنبه، فهمت؟ فإن هذه المصيبة يستدل عليها بالقدر، يتعزى عنها بالقدر. العبارة يقول فيها بعض الشراح: ولا بأس بالاحتجاج بالقدر بعد التوبة والإنابة، لكن لا يحتج به على الإقامة على الذنب، هل هذا المعنى صحيح؟ هذا المعنى بشرط ما ذكرناه، وهو أن يكون الإنسان قد أصابته مصيبة تترتب على الذنب فيتعزى عنها ويتسلى عنها بالقدر، لكن الاحتجاج على الذنب بالقدر ممنوع مطلقا، حتى لو كان قد مضى، حتى لو كان قد مضى وتاب منه، لأنه من فعله هو. ومن المهم أن ينكسر على أثره، فكم من ذنب نفع صاحبه في إيمانه عندما يكون انكساره شديدا ويقبل على الله ويستحيي منه بقية عمره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا فتتوبوا لذهب الله بكم ممن جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. في قوله سبحانه وتعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أليس فيه نوع من المخالفة أيضا لمفهوم القدر، لأنه ينسب السيئة والمعصية للإنسان وأنه هو أبدا؟ بالنسبة للفعل نسب الله ذلك فيه للإنسان، والخلق نسبه لنفسه، فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال: فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. فبين أن هذا من لا يفقه هو الذي لا يميز بين الأمرين، فمن يفقه يعلم أن ما يأتيه من الخير هو من فضل الله ورحمته، وأن ما يأتيه من الشر هو إما ابتلاء وإما من جزاء عمله هو وشؤمه، شؤم ذنوبه، ويعلم أن الجميع من عند الله وراء ذلك، فكله من خلق الله، لكن يرتب الله فضله من غير سبب، ففضل الله ونعمه تأتي ولو من غير سبب، من غير إحسان، لكن عقوبته وجزاؤه على الذنب لا يكون إلا بأثر ذنب، لأنه لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. لو قلنا شيخنا أن السيئة والحسنة في هذه الآية ليس المقصود بها الطاعة والمعصية، وإنما هو الخير أو الشر الذي ينزل على الإنسان، المصائب أو النعم، هذا المقصود، هذا هو تفسير الآية، إذن هي خارج محل النزاع أصلا، لأن هذا متفق أنه من عند الله. نعم، هو من عند الله متفق عليه، لكن ذكرت لك أن ما كان منه خيرا فهو تفضل من الله محض ينسب إليه دائما، وما كان منه شرا لا يأتي الله به ابتداء، بل لا يكون إلا لحكمة. هذه قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة، أن الخير يأتي ابتداء من عند الله، وأن الشر لا يأتي ابتداء، فلا يمكن أن يظلم الله أحدا، لكن يمكن أن يبتليه فلا يكون شرا بالنسبة إليه، ويمكن أن يأتيه الشر بسبب ذنبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فكل تلك المصائب هي من شؤم الذنوب وآثارها، وما كان ابتلاء ليس شرا، ولا يكون من عقوبتها، لا، عقوبتها أخروية، لأن الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. لا يصيب الإنسان في الدنيا شيء بسبب المعصية إذن؟ بسببها، لكن من شؤمها لا من جزائها، جزاؤها كله يبقى أخرويا، إلا ما كان من عذاب القبر فإنه من مكفرات الذنوب، وكذلك بعض المصائب الدنيوية قد تكفر بعض الذنوب لكنها لا تكون جزائها. وما جاء في بعض الأحاديث من أنه عقوبة العقوق خصوصا تعجل في الدنيا، هذا المقصود به شؤمه، لكن سيعاقب عليه صاحبه بالآخرة. وفيه ما يمنع أن نقول أنها عقوبة في الدنيا. نعم، لأن الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل، في كل جزاء أخروي، لأن الله قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر، فهم ينالون الهزيمة في الدنيا من شؤم ذنوبهم وكفرهم، لكن ليست هي الجزاء، بل الساعة موعدهم والساعة لا تسمى عقوبة ولا يسمى ما يسمى هي عقوبة، من خير هي عقوبة، حتى الحدود عقوبة وتعزيرات عقوبة، لكنها ليست من جزاء الذنب عند الله بل من شؤمه، ولذلك يصيب شؤم الذنب غير مقترفه. فإذا ظهر الفساد من أشخاص فإن فسادهم يترتب عليه شؤم، وهذا الشؤم يصيب الصالح والطالح والدواب والطير. نعم، والدواب والطير، حتى القحط الذي يأتي. ولذلك تعرف حديث ابن عمر وأبي ذر: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة مما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم، والأوجاع والأمراض التي لم تكن فيهم من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وكذلك حديث الذي في الصحيح: والله تالله لولا صبيان لولا مشايخ ركع وصبيان الرضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. إذن هذا كان يعني يجيب على شيء كنت سأسأله، وأقول كيف أن الله عز وجل يقول لا تزر وزر ولا تزر وزرة وزر أخرى، ونحن نجد في مثل هذه الأحاديث أن هذه يعصي الإنسان فيصيب من شؤم الذنب لا من جزائه، فلو كان من جزائه ما تعدى مقترفه، لأن الله لا يظلم. وأقدس المبادئ وأقدمها في المجال القانوني هو شخصية الجريمة، فالله يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى في الشرائع السابقة قديم الزمان. إيه نعم، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. طيب لو قلنا أنها من شؤم المعصية، فهي أيضا يقع فيها أذى على من لم يتسبب في ليحذر الناس المعاصي جميعا ولينكروا، لكن ما يكون مظلوما بهذا أن لا ليس مظلوما شيء. من الشؤم، لأن الشؤم يتعدى، مثل ما لو أثار الإنسان غبارا فوصل إلى عين الناس. لكن تأذيت في الأخير، شاهد أني تأذيت. من الذي آذاك؟ الذي أثار الغبار هكذا. إيه نعم، فلذلك هو من بسبب فعل المخلوق، فالأذى حاصل منه، فتزداد سيئاته بكل من تأذى به، لأنه يكون قد ظلمهم جميعا، كالذي يخرق السفينة وهي في البحر، فتقع لي مغفرة بما أصابني. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في صحيح البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، فيلقع شؤم الذنب على الجميع، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. طيب شيخنا، الحديث الذي فيه لا يرد القدر إلا الدعاء، ونحن نعرف أن القدر مكتوب ورفعت الأقلام وجفت الصحف، فكيف يفهم أن الدعاء سيرد شيئا من القدر؟ ذكرنا أن القدر يرد بعضه بعضا كالإرادة والمشيئة، فكل ذلك من تجاذب الإرادتين، وهو مربوط بالشروط وانتفاء الموانع في اللوح المحفوظ وفيما دونه من الصحف، لكن في أم الكتاب عند الله ثابت، ليس فيه شروط وانتفاء موانع. ومن هنا فالأقدار بعضها يرد بعضا كالدواء يرد المرض، كلاهما قدر، المرض قدر والدواء قدر. لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وهو قدر ويرد به قدر آخر وهو المرض. لكن ما الحكمة شيخ؟ كالأسباب كلها، ما الحكمة من أن تتعارض الأقدار وأن كذا ما دامت قد كتبت ورفعت الأقلام وجفت الصحف؟ هذا تدبير الله جل جلاله في هذا الكون، وهو يدلنا على تمام حكمته وتمام قدرته، حيث جعل هذا الكون كله يسير على نواميس وهي الأسباب، فإذا حصلت الأسباب ينتظم الأمر. حصلت المسببات ضرورة؟ حصلت لا ليست ضرورة، لكن المهم أنها ترتب عليها غالبا. طيب، وإلا فقد لا ترتب عليها، كإبراهيم لم يحترق والعزير لم يموت وأصحاب الكهف لم يموتوا مع طول المدة، لكن هذا استثناء وهو خرق للعادة. خرق العادة يكون بالخوارق السبعة، إما بالإرهاصات وإما بالمعجزات وإما بالكرامات وإما بالعون، وهذه الأربعة للخير، وإما بالسحر أو الكهانة والتنجيم، وإما بالاستدراج، وإما بالإهانة. يلحق بهذه المسألة سؤال شيخنا، وهو أن يدعو الإنسان بما صح في بعض النصوص أنه قدر واقع، مثلا أن معروف أنه في آخر الزمان سيقوم على شرار الخلق، وأن الكفر لن ينقطع من الأرض إلى قيام الساعة، فأدعو بأن الله مثلا يهلك الكافرين جميعا متأولا هذا أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. لا، بالنسبة لهذا النوع هو مما لا ينبغي، لما وإذا فيه كانت أقدار فتعرض فيه نقص أدب مع الله، لأن سؤال ما يوقن الإنسان أنه لا يقع سوء الأدب في الدعاء، فالدعاء لا بد فيه من عدم الاعتداء، وأن لا يدعو الإنسان إلا بما هو موقن أنه سيجاب فيه. فلذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو موقنين بالإجابة، ولا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له. لكن أنا لست موقنا بأن هذا سيقع، بلغني في الحديث أن هذا سيقع، لكنني أحمله على أنه قدر، على أنه قدر به، قدر يرد وقدر الدعاء. لكن أنت موقن به أنه واقع ونصوصه كثيرة، فلذلك لا يمكن أن تكون دعوتك أنت كدعوة نوح على أهل الأرض مثلا. لكن الشاهد أنه من سنة الله لا يتكرر هذا بعد نوح. الشاهد لا يشمله أن القدر يرد القدر، لا، لكن هو فيه استثناءات، مثلا أن تدعو على بعض الكافرين على دولة من الدول أو على قبيلة من القبائل، هذا لا حرج فيه لأن فيها مسلمين وغير مسلمين، فيكون الاستثناء حينئذ حاصلا. إذا جاءت الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مضر وعلى بعض القبائل كالإحيان وعصية ورعل، و دعا على العموم، دعا بالعموم، لكن لا شك أن هذا الدعاء مجاب، لكنه لن يشملهم جميعا، فكان ذلك استثناء من مثل العام المراد به الخصوص. البعض يقول شيخنا أننا لو فتحنا هذا الباب هو أن كل شيء مقدور نرده بشيء آخر، ونقول القدر يرد القدر أو الأقدار تتصارع، معناه لم يبقى في الدنيا مستمسك، كل شيء سنقول أنه يمكن أن يرد بقدر آخر، وكل ما يقال أنه قدر هذا بالنسبة للدعاء وحده لا يرد القدر إلا الدعاء. فإذا تمسك الإنسان بالدعاء دائما زاد عبوديته لله ولجاءه إليه، وحينئذ تتحقق الحكمة من القدر، وهي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فيكون عبدا لله معه في كل أوقاته، إذا جاءت أي مصيبة وأي كارثة حصل أي شيء لجأ إلى الله ولم يلجأ إلى المخلوقين. هذا يقود الإشكال الآخر في حديث عمر رضي الله عنه أبي عبيدة لما قال تفر من قدر الله، فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا غير الدعاء أيضا، غير الدعاء فقط اعتبره قدرا يرد قدرا. لا، لكن هذا سبب، لأن الطاعون نزل في هذه الأرض ولم يروى عنه تعديها، فلذلك لم يدخل هو على الطاعون كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يفر منه من حل بأرض هو فيها لا يخرج منه فرارا، ومن أصاب الطاعون أرضا ليس فيها لا يدخلها أيضا. هذه كلمة الغزالي أريد أيضا تعليقكم عليها، يقول فإن قيل ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له، فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فإن الدعاء سبب رد البلاء ووجود الرحمة، كما أن البذرة سبب لخروج النبات من الأرض، وكما أن الترس يدفع السهم، كذلك الدعاء يرد البلاء. فهل معناه أنه جعل الدعاء سببا فقط، أو هو قدر يعادل هو قدر لكن الأسباب كلها أقدار، فلذلك الأسباب كما سبق قسمناها إلى قسمين، إلى أسباب كونية وإلى أسباب شرعية، والأسباب الشرعية منها الدعاء، وجربت منفعته في مثل هذه الأمور، فكل ما كان مربوطا بالشروط وانتفاء الموانع، وعلم الله أن الإنسان إذا دعاه مخلصا له يستجاب له فيرفع عنه البلاء، فهو داخل فيما ذكرناه من الشروط وانتفاء الموانع. وإذا علم الله أن البلاء لن يرفع كتب الأجر للداعي ورفع له الدرجة وعوضه عما فاته بما هو خير من ذلك، وهذا المطلوب. المطلوب أن الدعاء هو العبادة في الواقع، هو اللجاء إلى الله والضراعة بين يديه، وهذا إذا تحقق للإنسان كاف في ذاته. وهذا البحث الذي ذكره الغزالي وسعه زروق رحمة الله عليه في قواعده، فقال فحاصل ادعوه وحاصل اعبده، يقول الدعاء عبادة، فالعبادة يفعلها الإنسان وهو لا يدري هل هي مقبولة أو لا، لكنه يعلم أنها واجبة عليه ولا يستطيع التردد فيها ولا تأخيرها، فكذلك الدعاء. طيب، وقد نظم ذلك هذه القاعدة الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه، وأنا لا أحفظ النظمة تاما، لكن يقول فيه غريبة، يقول فيه فحاصل ادعوه وحاصل عبده، فيقول ادعو إذا شئت وإلا فدعا، هذا كلام زرق، فوض بعضهم وبعضهم دعاه وصرح إن شئت به أو عن رضاه، وليكن كل ما مضى مع الرضا، كذاك كان حال الأنبياء فليكو هذا حال الأولياء، كذاك كان حال الأنبياء فليكو هذا حال الأولياء، لأن يقول حاصل، يقول فحاصل دعوه وحاصل عبده، يقول إن من آداب الدعاء لا يتردد فيه الإنسان وأن يؤديه، لكن إذا دعا فهو مخير بين التصريح والتعريض والدعاء بالقلب فقط من دون نطق دون حركة اللسان. فالأنبياء عليهم السلام كل ذلك ورد عنهم. فأيوب عليه السلام من شدة حيائه من الله ولتمام صبره، مع أنه مكث 18 سنة في البلاء الشديد واشتد به حتى نفد كل ما لديه وأصبحت امرأته لا تجد ما تنفقه عليه، فكانت تبيع قرون رأسها، فكل يوم تقطع قرنا وتبيعه بطعام تطعمه به، ولم يجد أي سكن، فكان على طرف قمامة لبني إسرائيل. فذهبت وقد تركته في أشد المرض والضعف تبيع آخر قرونها، ولما رأى رأسها قد حلق أقسم ليجلدنها 100 سهط على هذا الأمر، لأنه لم يعلم أنها تبيع قرون رأسها وهي مضطرة لذلك. فمر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه، فقال قد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، مكث 18 سنة بهذا البلاء ولم يرفع الله عنه البلاء. فسمعهما أيوب فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من شدة حيائه من الله لم يقل فارفع عني الضر، لم يصرح بحاجته، لا هو ذكر أنه لم يصرح بالدعاء، لم يقل فارفع عني الضر، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا تعريض. هذا مباشرة استجيب له. كذلك التصريح بالدعاء كما فعل نوح وإبراهيم وغيرهما، ومثل ذلك التصريح بالثناء فقط دون دعاء كما فعل يونس وهو بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولم يدعو أصلا. طيب شيخ، لا تصريحا ولا تعريضا. في نفس الموضوع آخر إشكال يرد، هو أنه القدر كما نعرف هو شيء لازم لا يتخلف، إذا سمينا الدعاء قدرا وسمينا الأسباب قدرا وهي قد تتخلف، معناه أننا قلنا أن الأقدار يمكن أن تتخلف. لا، لكن ينفذ مقامها قدر آخر، فالقدر يغطي الكون كله، لكنه بمثابة الشبكة، إذا لم يغطيه هذا القدر غطاه قدر آخر ولا ينفذ من هذه الشبكة، ولا ينفذ من هذه الشبكة شيء. ولذلك تجاذب الإرادتين أيضا حاصل في المشيئة، إرادة المشيئة لا في إرادة التشريع، إرادة التشريع لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه بذاته لا إلا من وجه وهو المعروف، لا وجه الذي يسمى انفكاك الجهة، كالصلاة في الدار المغصوبة والصلاة باللباس الحرير، كل حكم من جهة منفصلة. فالحنابلة عندهم لا تنفك الجهة، صلاة بالدار المغصوبة باطلة عندهم، الصلاة بالوضوء بالماء المغصوب ليس وضوءا، والحج بالمال المسروق وهكذا، والجمهور على انفكاك الجهة، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالقواعد الشيء مع غيره غيره. ويقال أيضا الشيء مع غيره غيرهما لا غيرهما، وقال الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، ثلاث صيغ لهذه القاعدة. لذلك تتزاحم الإرادتان، أي إرادة المشيئة كما في الحديث القدسي، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، فلا بد أن يموت، ومع ذلك إذا دعا فالله يكره مساءته، فتتزاحم الإرادتان حينئذ، ولا بد أن تغطي إحداهما. هذا الشبكة هذه جيدة، إذا لم تغطيه هذه غطته هذه، إذن كل شيء ينفذ بقدر، وإنما إما هذا القدر أو ذلك، إما هذا القدر أو ذلك. طيب سنأخذ إذا أذنتم اتصالين ثم نعود إلى بعض مسائلنا. أخونا خالد من اليمن تفضل. أخي خالد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أحييك وأحيي الشيخ وأحبكم في الله. حبك الله. أتصل من اليمن وأرجوك يا أخي أن تتبع لي الوقت الكافي، لأني عانيت كثيرا في الاتصال. طيب حاضر تفضل. السؤال الأول سريعا، الدجاج المجمد هل العهدة على الدولة وعلى التجار؟ يعني تابعت البرنامج من قبل. نعم. الشيء الثاني، يعني هل العهدة في الظلم هذا على التجار والدولة؟ السؤال الثاني في الرهن، عندنا في القرى في اليمن في طريقة للرهن، وهي أن صاحب الأرض يأتي فيرهن قطعة من الأرض، وصورتها يعني يقول فيها مثلا عندي وقبلي وفي ذمتي دينا لازما وحقا ثابتا لفلان بالفلان وقدره كذا وكذا، وقد جعلت له بذلك المبلغ رهن إلى أرض كذا وكذا، يحرث أو يعمر ويثمر ويقسم النصف حسب سلفة أو نعم سلفة البلد، فهل في هذه المنفعة يعني ربا، مع العلم أنها إذا تركت هذه العين بدون حراسة وبدون زراعة تعطلت، وهذا يسبب ضرر على الطرف الأول. طيب. نعم على الطرف الأول. طيب. السؤال الثاني، الهكبة أو الجمعية كما ذكر الشيخ أنها يعني لا تجوز زي ما تقول فيها الربا، فهل طيب. الآن مثلا في مجموعة من الموظفين يفرقوا كل شهر 10,000 وكل مرة ينتفع منها أحد حتى تكمل الدورة. طيب. السؤال الثالث قضية الأولاد في الصفوف في الصلاة، يعني كثير ما نعاني نحن هنا في اليمن أن الآباء يأتون بأبنائهم الغير المميزين ويقفون معهم في الصف، فحينما يبدأ الإمام في تكبير الإحرام يغادر الطفل الصف، ويعني تحصل هنا خلل أو اللي هي طيب. تتقطع الصفوف. واضح السؤال. الأمر الرابع الصلاة القصر، يعني في السفر، يعني اعذرني أرجوك يا شيخ. تفضل. الصلاة نسافر إلى مناطق بعيدة مثلا وننوي التأخير ونعود من المكان وقد يعني نصل إلى القرية ونحن ما زلنا الصلاة علينا، يعني لم نصلي بعد، فهل نصلي الصلاة كاملة أم نقصر؟ طيب بارك الله فيك. الرابع الأخير إن شاء الله، يعني هذا السادس يا شيخ تفضل. نعم أقول هذا السادس تفضل. اللي هو قضية الانتخابات، مساواة شهادة المرأة بالرجل، يعني هل في هذه مساواة إذا كان صوت المرأة بصوت الرجل فيه، هل في هذا مساواة؟ طيب. الأمر أيضا قتل الكلاب المؤذية التي تسبب علينا في الضرر، يعني رسولنا عن قتل الكلاب، لكن هل إذا كانت مؤذية وتؤذينا معلوم أنها تبول على المعدات؟ طيب. واضح السؤال، هل يجوز لنا أن نقتلها؟ بارك الله فيك خالد، شكرا لك. أخونا أحمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله بعلمكم يا شيخ. وياك. ونشكركم على برنامج مفاهيم المتميز، فلا يجتمع الشمس والقمر إلا فيه. الله يبارك فيك. لدي سؤال بس يا شيخ، بالنسبة للأحلام والرؤى التي تخبر عن شيء ما في المستقبل، هل تعتبر من كشف الله لبعض عباده عن ما هو مقدر ومكتوب في المستقبل؟ وأيضا بالنسبة للأحلام، فهل التفسير يعني يقع ويتحقق أول تفسير لها أو التفسير الصحيح المتعلق بها؟ وقال أخيرا بالنسبة للأحلام أيضا، إذا كان شخص ما مقدم على عمل في عمل يعمله مثلا شراء سلعة معينة، وفسر له الرؤية هذه فسرت له بأنه لن يحصل على هذا أو السلعة هذه ليست له، فهل يعتبر هذا من ما هو مقدر ومكتوب له فلا يسعى ولا يقدم على هذا الشيء، أو أنه يسعى إليه يعني ويطلب الله تيسيره؟ طيب. هذا بالنسبة للأسئلة، وأرجوكم أن تدعوا لي. الله يبارك الله فيك. فقط الله بارك فيك. طيب الأخ ناصر، حتى بس ننتهي من الأسئلة شيخ محمد ما شاء الله. الأخ ناصر تفضل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين للشيخ وطلب. تفضل. السؤال الأول، ما رأي الشيخ في حفظ المنظومة في أصول الفقه؟ هل مراقي الصعود أفضل أو الكوكب الساطع أفضل؟ نرجو ذكر الأوضح منهما. السؤال الثاني، ما رأي الشيخ في حفظ ألفية العلل، أو أن هذا الفن يحتاج إلى التطبيق أكثر منه إلى الحفظ؟ الطلب الثالث، نصيحة من الشيخ لمن أراد أن يكون عالما، فما هي نصيحته له؟ وأسأل الله أن يرفع قدره ويعلى إحسانه في الدنيا والآخرة. أخونا خالد من اليمن ما شاء الله جاب بمسائل العصر كلها. الدجاج المجمد يقول محل السؤال، هل العهدة على الدولة والتجار بحيث أن الإنسان يعني يقنع بإدخالهم لها؟ لا، إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الدجاج غير مذكن أو لم تشرف عليه هيئة مذوقة على ذكاته، لم يوثق بتذكيته على الطريقة الشرعية، فلا يحل له استيراد الدولة له. الدولة ليست محل ثقة شيخ. فلذلك قد لا يكون هذا كافيا. فإذا كان الدولة أصلا لا تقول هذا حلال وتأتي به من وجهه الضابط ثقته بالجهة، نعم الثقة بالجهة المصدرة. طيب الرهن الذي ذكره، وهنا انتباه إلى أن أكل ما كان من هذا القبيل، ما كان من الدجاج أو من غير الدجاج، من غير المذكاء أو مما يحتمل أنه غير مذكر، يترتب عليه كثير من المشكلات في بطلان الصلاة بأكل الجيفة والنجس وعدم استجابة الدعاء لمن يأكل الحرام وغير ذلك من الأمور التي لا بد من الامتناع عنها. يعني. طيب بالنسبة للرهن الذي ذكره بالصيغة التي ذكرها، ما سمعت. يقول أنه يأخذ الدين ويعطيه رهنا أرضا على أن يحرثها ويزرعها، ويكون نصفها للراهن ونصفها للمرهون عنده إلى أن يسدده الدين، ويقول السبب أنها لو تركت بغير حرث تفسد أصلا فيتضرر الطرف الأول، فكأنه رهن مع جعالة استغلال. مع استغلال. نعم. لا ينبغي مثل هذا العقد في أصله، بل يبقى الإذن للمالك وهو الراهن في أن يستغل أرضه، أو إذا كان الآخر يرغب فيها فيستغلها وتكون له غلتها ويعطيه أجرا مقابل ذلك ليس مما تخرجه الأرض. في المخابرة ممنوعة، أن يستأجر الأرض بما يخرج منها هذا ممنوع، لكن يمكن أن يستأجرها منه، يستأجر غلتها منه وتبقى رهنا لديه فيستغلها، يعني يأخذ ثمارها مثلا ويبيعها وكذا ثم يعطيه، تكون كلها ملكا له. طيب. ولكن يعطيه نقودا مقابل استغلال الأرض. يسأل أيضا عن الجمعية مرة أخرى وحاول أن يؤكد صفتها، وأن مجموعة موظفين كل واحد يعطي في كل شهر جزء من راتبه ثم في كل شهر يأخذ واحد منهم المجموع. نعم، هو لا يعطيه إنما يقرضه، وهذا قرض مقابل قرض، والقرض لا يكون مشروطا، القرض لا بد أن يكون خالصا لله. الأولاد في صفوف الصلاة غير المميزين، بالنسبة للأولاد الذين يذهبون في المساهد يشترط لهم شرطان، الشرط الأول لا يكون الولد من الأولاد الذين لا يعقلون ولا ينتبهون، فيمكن أن يصيح في الصلاة أو أن يقطع الصفوف أو أن يلعب في الصلاة. الشرط الثاني كذلك طهارة ثيابهم والعناية بها، فإذا كان الولد لا يعبث ويكف إذانه هي وكانت ثيابه طاهرة فيمكن أن يذهب به والده ولو كان غير مميز، ولو كان غير مميز، لكن يجعله بين الكبار ولا يجعله الصغار صفا، لأنهم حينئذ لا بد أن يسيئوا، فلا لا يتوالى صبيان في الصف، بل يتابع الصبي ويجعل بينه وبين الصبي الآخر آخر كبير ليلا يقع بينهما. وإذا حصلت منه فوضى يحق لأهل المسجد أن يطلبوا من والده إخراجه مثلا؟ نعم، إذا عرف بالفوضى لا بد من. طيب، سؤاله عن السفر، كيف أنهم ينوون القصر والتأخير لكن يرجعون قبل أن. نعم، بالنسبة للمسافر إذا دخل بلده في الوقت، مثلا دخل بلده قبل غروب الشمس ولم يصلي العصر، فقد اختلف هل يصلي صلاة مقيم أو صلاة مسافر. ومذهب أهل المدينة التفصيل، فإذا كانت الصلاة بقي وقتها فإنه يصليها صلاة مقيم، وإذا كان وقتها قد خرج فإنه يصليها صلاة مسافر إذا غربت الشمس ولم يصلي العصر فقد أثم، لكنه إنما يجب تجب عليه على نحو ما فاتته فيصليها ركعتين في بلده. وهذا خلاف مذهب الحنابلة طبعا في الرواية المشهورة أنه يصليها صلاة مقيم على كل حال إذا رجع إلى بلده. طيب، يسأل عن مساواة صوت الرجل بالمرأة في الانتخابات، وهل هي مساواة غير مشروعة؟ لا، هي مساواة في التملك، لأن المرأة تملك كما يملك الرجل ولا فرق بينهما في صفة التملك، فلذلك المرأة إنما توكل هذا النائب على التصرف في نصيبها من المال العام، فهي مثل الرجل تماما في هذا. ليس كالشهادة؟ ليس كالشهادة. قتل الكلاب المؤذية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب ثم رآهم يقتلونها فقال ما لهم وما وللكلاب، فنهى عن قتلها، فحمل النهي الأول على كثرتها وأذاها إذا كثرت، فقد كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. والنهي عن قتلها إنما هو لما لا يؤذي منها وليس بالكثرة الكاثرة. أما الكلب العقور فيقتل في الحل والحرم، والكلب المؤذي الذي يمكن أن يعدو على الإنسان فهذا من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. الأخ أحمد كان يسأل عن الأحلام والرؤى التي تخبر بمستقبلات في الزمان، هل تعتبر من باب الكشف الذي يمكن أن لا بد أن ننبه المشاهدين والمشاهدات إلى أن الرؤى في كثير من الأحيان ليست على ظاهرها، وانظروا إلى رؤيا صاحب يوسف الذي رأى أنه يعصر خمرا والآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، فليست الرؤيا دائما على ظاهرها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بقرا يذبح، ولا يفهم من هذا أن أصحابه يقتلون، لكنه هو كان بين أن هذا هو تفسير الرؤيا، فلذلك لا يغتر أحد بالرؤيا فهي تسر ولا تغر، وإذا عبرها عابر عارف بالتفسير الرؤى فقد تقع وقد لا تقع، لا يلزم وقوعها، لا يلزم وقوعها، لأن الناس يحتجون بأنها على جناح طائر، على جناح طائر. نعم، هي على جناح طائر، لكن ليس هذا الحديث صحيح، حديث معتبر. نعم، يعني يصل إلى درجة الحسن، وكذلك هي لأول عابر. فأبو بكر الصديق أعلم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزكاها، ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبيره للرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فكذلك كل عابر يمكن أن يصيب وأن يخطئ، فلذلك لا يمكن أن يجزم بأي شيء في هذا الباب، وبالأخص ما يتعلق بالتوقيتات وأنه في الوقت الفلاني. أنت ذكرت في الماضي كثير من المشكلات التي حصلت كقضية جهيمان وغيرها كانت بسبب رؤى وأحلام وأضغاث أحلام في بعض الأحيان يتشبث بها بعض الناس. إذا لا يعول عليها بالمرة أو يقال أنها قد لا هي تسر ولا تغر وهي من المبشرات كما في الصحيح الرؤية الصالحة ويراها الرجل الصالح وترى له، فهذه من المبشرات. فلذلك إذا كانت الرؤية صالحة فهي تسر فقط وتبشر، ولذلك قد يكون فيها تنبيه على بعض الأخطاء التي وقع فيها الإنسان، فإذا عرف ذلك بادر للتوبة فتكون خيرا له وتكون وعظا، وقد يكون فيها أيضا تنويه بعمل صالح قام به أو يقوم به فيكون ذلك بشارة له وحظا له على الزيادة من الخير، وقد تكون بيانا لمصيبة تصيبه، والأفضل للعابر حينئذ لا يبينها بل يتفاءل خيرا للرائي، ومحله في الرؤية التي هي من الله أو من الملك القرين. أما الحلم الذي هو من الشيطان وما كان من الأمزجة والأهواء وما كان من الأمراض فلا يعول عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصص علي لا عيب الشيطان بك. طيب حتى لا نطيف هذا، لكن فقط سأل عن جزئيتين محددة، إذا أولت بأكثر من تأويل فهل يقال أول التأويلات يقع أو أصحها يقع؟ لا، في بعض الأحيان تقع كلها، كل التأويلات في بعض الأحيان، وبعض طيب. الأحيان لا يقع منها شيء إذا كان التأويل خطأ كما ذكرنا. وسؤاله الآخر يقول لو أولت له بأن هذا الشيء لن يكون من نصيبه فهل يمتنع عن شرائه والسعيد؟ لا يمتنع عن شرائه، بل يكون ذلك من الطيرة. طيب فلا يمتنع عن شرائه، بل إذا كان يشك هل ينفعه لا يصلي صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة نتيجتها مضمونة. نعم. فيصلي ركعتين من غير الفريضة ويدعو بدعاء الاستخارة. الأخ ناصر يسأل عن موازنتكم بين مراقي السعود والكوكب الساطع وأيهما أولى بالنسبة لطالب الوصول. بالنسبة لمراقي السعود مختص بالمذهب المالكي ويهتم كثيرا بالتقعيد الفقهي بالقواعد مع الأصول، وبالنسبة للكوكب على المذاهب الثلاثة، على مذهب المتكلمين في الأصول ويذكر المذاهب كلها، وبعض الأحيان يذكر المسألة الواحدة 20 مذهبا، جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت ودائن وعليه الأظهر ولا يجب العزم على المؤخر، فلذلك الكوكب أوسع بكثير من وهو أولى بالاشتغال. سؤاله عن علم العلل وهل تحفظ فيه ألفيات أو الأولى أن يكون بالممارسة والدربة؟ كل العلوم من الأفضل أن يكون الإنسان فيها متن يعتمد عليه، وألفية الشيخ آدم في العلل فيها كثير من القواعد الممتازة والتطبيقات الجيدة، طبعت بشرحه ومجلدين، وطبعت أيضا وحدها في جزء لطيف فتوصون بها. وقد نظم فيها ما ذكره ابن رجب في شرح العلل الكبرى للترمذي، وبعض ما ذكره أيضا أبو حاتم وأبو زرعة ورواه عنهما عبد الرحمن بن أبي حاتم في علله، وبعض ما ذكره الإمام أحمد في حسن. أخذ سؤالا واحد من أسئلة سيد محمد الإمارات كنا تجاوزناها من أجل الوقت، كان يسأل أنه يقول وجد بالتدبر أن كثيرا من سور القرآن المسماة بأسماء الأنبياء تذكر فيها قصص أنبياء آخرين وأسماءهم قبل النبي المسمى بهذه السورة، فهل هذا وجه من التدبر يمكن أن يكون له اعتبار؟ يمكن، لكنه لا يضطرد. تسميات السور الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران فجعلها، لكن تسميات السور توقيفية، وقد يكون للسورة الواحدة عدد من الأسماء، سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل فيها قصة الإسراء في أولها وقصة بني إسرائيل في أولها وآخرها، وكذلك سورة النساء الطولى وسورة النساء القصرى، سورة النساء الطولى هي سورة النساء المعروفة وسورة النساء القصرى هي سورة الطلاق، وهكذا. فقد يكون للسورة الواحدة عدد من الأسماء كالفاتحة لها 7 أسماء أو أكثر، وهذا ممن اعتنى به محمد بن يعقوب الفيروزابادي في تفسيره المسمى بصائر التمييز في تفسير كتاب الله العزيز، وكذلك العدد من المفسرين يعتني بأسماء السور كالقرطبي مثلا في سورة ياسين ذكر عددا من الأسماء. طيب. المعمة والدافعة وقلب القرآن إلى آخره. إذن هذا الذي ذكره لا يلزم منه شيء محدد، لا يلزم منه شيء محدد، لأن التسمية أيضا قد لا تكون راجعة إلى اشتهار، مثلا أن يكون سورة هود ذكر هود وغيره في هذه السورة من الأنبياء، لكن كان لذكر هود خصوصية وهي ما يتعلق بتمام التوكل على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها، فكان أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله في آخرها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. وكذلك سورة يونس إنما تميز يونس فيها مع أن ما جاء عن نوح وما جاء عن موسى وهارون أكثر مما جاء عن يونس، لكن ما جاء عن يونس فيه أن استثناء من القاعدة أن الله لم يري قوما العذاب قط فيرفعه عنهم إلا قوم يونس لما آمنوا. وهكذا فقد يكون له غريبا في السورة فتسمى به كالزخرف في سورة الزخرف، فهي تسمية الأنبياء قد يكون لأن الأمر مهم كسورة الشورى وأمرهم شورى بينهم وهكذا. طيب نعود إلى موضوعنا في القضاء والقدر، وعندنا نقطة مهمة شيخنا. الآن الناس تتداول شيئا تسميه قانون الجذب، وهذا القانون خلاصته أن كل شيء يحدث في حياتك فأنت من قمت بجذبه إلى حياتك، وقد انجذب إليك عن طريق الصور التي احتفظت بها في عقلك وكثرة التفكير، فأيا كان الشيء الذي يدور في عقلك يقولون هو ينجذب إليك، ويرون أنه قانون طبيعي وسنة كونية كالجاذبية الأرضية، وأنه دقيق وصارم وأنه يعمل سواء آمنت به أو لم تؤمن به. يعني مثلا إذا كنت مريضا وركزت على مرضك وأكثرت من تحديث الناس عنه فسوف تزيد الخلايا المرضية في جسمك، وهكذا إذا كنت سمينا فمن أسباب السمن أنك يعني تستدعي هذه الصور في ذهنك، ولو استدعيت الصور الأخرى لحصل شيء آخر. هذا من التخرص وهو غير صحيح. طيب وما الذي خلقك أصلا؟ هل قانون الجذب جذبك أنت إلى الدنيا أيضا؟ الدنيا اشتاقت إليك حتى جاءت يعني إليك؟ يقولون بعد الخلق، كما أنكم تؤمنون بقانون الجاذبية الأرضية وأنه شيء محسوس فكذلك هذا. لا، لكن قانون الجاذبية الأرضية ثقل جعله الله في الأرض في وهذا مجموعتها جعله لكن جعله هذا من أين لك أنه جعله؟ هل هو محسوس؟ هل في شيء محسوس؟ يقول أحد الكتاب هذا القصة، يقول كنت ألبس نظارة حينما آمنت بفكرة المجتمع التي تقول أن التقدم في العمر يضعف البصر، في تلك اللحظة غيرت فكرتي وآمنت أني ما زلت في حدة بصر الأولى وعشت لحظات الحماسة والإيمان، بعد 3 أيام استغنيت عن نظارتي تماما. هذا من عمل الشيطان. لا، من عمل الشيطان ومن الفتنة، فهو يخيل شيئا كاذبا إلى نفسه ويعلم أنه كاذب لما أنه محتاج للنظارة، فتخيل أمرا كاذبا وهو أنه لا يحتاج للنظارة فجاءت فتنة. طيب هم يستدلون لصحته بأمور، منها قوله جل جلاله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فما ظننته في الله عز وجل وقع لك، وهذا مثل قانون الجذب. هذا فيما يتعلق بالجزاء الأخرى، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا خاص بالآخرة إليه باعا. لا، خاص بالعبادة والتعلق بالله جل جلاله، ولذلك لا بأمور الدنيا. لا بأمور الدنيا. طيب تفاءلوا بالخير، لا يموتنا أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى. تفاءلوا بالخير تجدوه مرتبط بأمور الدنيا. لا، هذا بالنسبة للفعل. وليس تجدوه بمعنى أن ذلك دائما يقع، وإنما أنت لا يمكن أن تقول مثلا تفاءل أنت الآن أن أنك يأتيك كذا وكذا، نتفاءل أنهم سيطولون الحلقة مثلا، الحلقة ما تطول لن يقع ذلك. طيب فهل يصح هذا الحديث تفاءلوا بالخير تجدوه؟ لا، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفعل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعتاف، معناه لا تعجبه العيافة والطيرة، ولكنه كان يعجبه الفعل إذا عرض. طيب لو قلنا أن حسن الظن والتفاؤل هي أسباب، كما أن الدعاء سبب وكما أن الدواء سبب، لا لكن لا بد أن يكون السبب، لا بد أن يكون السبب سبب في الغيبيات، لا بد أن يكون من الشرع. أتكلم عما ورد في الأحاديث أنه مجرد أسباب قد تصيب وقد لا، لكن ما جاء في الأسباب أن تتفاءل شيئا لم يحصل ولم الفعل معناه أن ترى أو تسمع، مثلا تسمع رباح فتتفاءل به ربحا، أو أن تسمع برا فيجذب إليك هذا التفاؤل الربح. لا، فقط أنت يدخل عليك السرور وتتوقع ذلك فقط، لكن لا تعتقد لذلك تأثيرا، لا تعتقد لرباح تأثيرا، فقد يكون رباح وهو أبخس الناس. فهمت هكذا؟ طيب فهذا المقصود، أن تسمع كلمة لكن ما لم تسمع شيئا، وإنما يحدث في نفسك أنت مجرد التمني والتظني، فهذا الذي نهينا عنه. طيب إنما وعثمان يقول ما تمنيت ولا تغنيت ولا مسست الكريم يميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني نقطع دابر الطموح والأمل. لا، لكن تمني ما ليس لك. ما ليس لي شيء آخر، لكن ما أتمنى أن أكون في حال أفضل وأن جيد، لكن تمني وحده لا يفيدك، بل ابذل الأسباب ثم صل إلى. طيب إنما الأعمال بالنيات. نعم، معناها أن النية كافية لاجتذاب. لا، ليس هذا المقصود، إنما بعدها محذوف مقتضى لا يستقيم الكلام إلا به. يعني لو نويت الشفاء إنما أجر الأعمال بالنيات، أو إنما إجزاء الأعمال بالنيات، فهنا محذوف لا يستقيم الكلام. أو إنما حصول الأعمال بالنيات. طيب لا، حصول الأعمال فيما نحن فيه لا. طيب ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أيضا. نعم. هذا لابد أن يدعو الإنسان أن يدعو الإنسان وهو يعلم أن الله كريم وأنه غني عنه وأنه إذا ألهمه الدعاء فلا لن يضيع دعاء مؤمن، إما أن يستجاب له حالا وإما أن يرجع له وإما أن يكتب له خيرا حسنا. يعني لا يصلح أصلا لمثل هذا أنه اليقين بحصول المراد هذا؟ لا، ليس المقصود اليقين بحصول المراد، هو اليقين بالإجابة. طيب. اليقين أن الله سيجيبك، إما أن يحقق مرادك الآن وإما أن يحققه في وقت مستقبل بحسب حكمته، وإما لا يحققه فيدخر لك هذا الدعاء ويجيبك بأنه أجر. ليس اليقين بحصول أن هذا سيحصل، لا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيضا فيه هذا الأخذ بالأسباب، هذا هو قانون الأسباب، قانون الجذب يا شيخ. لأنه يعني أنا عندما أغير نيتي وأفكاري إلى الأفضل معناه سيتغير واقعي بالضرورة. لا، إذا غيرت حالك بالعمل فكنت متكلا على غيرك ثم بدأت أن تمارس العمل فسيغير الله حالك وهكذا. طيب في آية يعني جيدة في الاحتجاج في هذا الباب، ما هي؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إيه نعم، فأيضا كذلك يجذب لنفسه السوء، مقصود بها شؤم الذنوب. نعم. طيب في خبر، لأنها أيضا هي صريحة في آية الشورى، ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، القراءة السبعية الأخرى بما كسبت أيديكم. طيب في قصة يوسف عليه السلام ويعقوب، لما ذهب يوسف عليه السلام وأخذ، قال يقول سبحانه وتعالى بل سولت لكم أنفسكم أمرا على لسان يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما ذهب بنيامين وكذلك الأخ الأكبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فلما أحضر في قلبه اجتماعهم وقع الاجتماع في المرة الثانية، ولما لم يحضر في قلبه الاجتماع هذا دعاء نبي من الأنبياء، دعاء نبي من الأنبياء سأل الله فأجاب الله دعوتهم. ويمكن أن يكون دعاه في المرة الأولى ولم يصرح لنا بها في قصة يوسف، لكن أرجع الله ذلك لحكمة، لأن الله علم أن الحكمة هي بقاء يوسف في مصر ووصوله إليها هكذا باللطف حتى يصل إلى الملك. ولذلك يقول المذنبون في وسيلة السعادة اللطف إجراء الأمور جاء في صور أضداد كمال يوسف صيره قنا لكي ينال ملكا وعزا ربه تعالى، فلو جاء مصر بجيش جرار لم استطاع أن يحكمها. يعني لا يقال أن ما أحدثه يعقوب في نفسه من نية الاجتماع وقوة تصوره كان سببا، لا، يعقوب في نفسه إنما دعا ربه. طيب ما جاء في الحديث المرفوع البلاء موكل بالقول، وفي بعض الألفاظ البلاء موكل بالمنطق، وكذلك حديث البخاري الذي تعرفه في خبر المتلاعنين، وكيف أنه لما سمع الخبر قال ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، معناه أنه فعلا استحضار المعنى في الذهن والنفس قد يوجده في أرض الواقع. لا، فقط الإنسان إذا لم يتأدب مع الله ويعاقب يعاتب كموسى لما لم يرد العلم إلى الله، عتب الله عليه حين لم يرد إليه العلم فقال بلى عبدنا خضر أعلم منك. فكذلك كون الرجل لم يتأدب عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أنه لو رأى مع امرأته رجلا لا بد أن يأتي بأربعة شهود، وقد حصل ذلك من بعض الصحابة ولم يعاتب كسعد بن عبادة بن دنين، قال رأيت رجلا متبطنا لكاعي أمهله حتى أتي بأربعة شهود والله لا أضرب أنه بالسيف سلطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ طيب. فبين أن الله أغير. نحن نحتاج أن نختم شيخنا، لكن إذا أنتم لا ترون لهذا القانون وجها، لا، ولا لهذا الوجوه من الاستدلال، كل ما ليس له كل ما كان من الغيوب ليس عليه نص من الوحي فلا. هل نقول أن في نوع من تأليه الإنسان أنه كل ما أراد شيئا وعزم عليه يجب؟ لا، ليس تأليه، لكن المهم أنه تخيل وتخريص، فيه إنكار القدر وتمني مثلا. لا، هو ليس إنكار القدر، هو تخريص وتمني وتمني واتباع للأوهام. نعم. يعيش صاحبهم على أوهام، لأن مقتضاه كما صرح بعضهم أن ما يصيب الدول والشعوب من كوارث بسببها، يعني ما يصيب إخواننا في سوريا ليس من الظالم الذي يظلمهم، هو منهم لأنهم جذبوا إلى أنفسهم هذا الواقع. هذا باطل. طيب، على كل حال مضطر أن ننتهي الآن لانتهاء الوقت شيخنا، فجزاكم الله خير. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وغدا بإذن الله سنبدأ حديثنا عن حقوق المرأة بحوله تعالى مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن الددو. شكرا لكم وبانتظار إضافاتكم وأسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواحد